تقديمي أولى سبقت حرا ومولى هي في الترتيب أولى بين أهل الاستجابة تصوير العقول مجدها تلك الحبابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى سبت منه مزايا فسنوا عنها الإصابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة صاحبت خير الأنام من أضلته سحابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى خصها الله ببشرى. خاف الله.